الفصل الثامن في الصوم المطلق. قوله رحمه الله تعالى: الصوم المطلق يعني الذي لم يقيد بسبب، فإن من الصيام النفل ما يقيد بسبب، وسيأتي في باب في فصل مفرد يذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل ذكر ما قيده الشرع وعينه من صيام النفل، وما عدا ذلك فهو صوم مطلق يقال له نفل مطلق. والفرق بين النفل المطلق والنفل المقيد هو أن النفل المقيد يشترط له تقدم نيته من الليل ليحصل للعبد الأجر، أما النفل المطلق فإنه لا يشترط للعبد أن يقدم نية الصيام من الليل، فما كان مقيدا من الأيام كالست من شوال أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء فإنه لا بد أن تتقدم النية من الليل، لأن العمل المذكور في الشريعة هو يوم، واليوم يبتدئ من طلوع الفجر، فلا بد أن تكون النية سابقة للعمل، فيقدم الصائم عند إرادة النفل المقيد يقدم نيته من الليل. أما النفل المطلق فإن له أن يصوم نفلا مطلقا في أي ساعة من النهار على المختار، لكن ليس له أجر إلا من هذا الوقت الذي عينه في القول الصحيح من قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، شريطة أن لا يكون أتى شيئا من المفطرات قبل هذه النية. فمن أصبح مثلا في يوم الأربعاء الذي ليس من جملة الأيام المعينة ثم أراد أن يصوم وكانت نيته مبتدئة من الساعة السابعة بعد طلوع الشمس، فإنه يصح صيامه ويكون ثوابه على صيامه من الساعة السابعة إلى آخر النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وهذا إنما نوى الصيام من الساعة السابعة فلا يكون ثوابه إلا من بدء نيته، شريطة أن لا يكون قد تناول قبل ذلك شيئا من المفطرات، فإذا تناول قبل ذلك شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر فإنه لا يصح منه صيام النفل المطلق. أما النفل المقيد فإنه لا يقع للعبد الثواب إلا أن يكون قد أمضى النية من الليل، أما صحة صيامه فإنه يصح منه الصيام. وتصوير ذلك أن من نوى مثلا صيام يوم عرفة في الساعة التاسعة من النهار ولم يكن قبل ذلك قد تناول شيئا من المفطرات فإنه يصح صيامه ويكون ثوابه باعتبار صيامه من الساعة التاسعة إلى غروب الشمس، لكن لا يقع له الأجر المرتب على صيام يوم عرفة، وهو كفارة سنتين، قبله سنة وبعده سنة، لأن الحديث الوارد في ذلك جاء مشروطا بأن يصوم يوم عرفة كاملا، وهذا لم يصم يوم عرفة كاملا وإنما صام أكثر اليوم، هذه مسألة يغلط فيها كثير. وقد نبه على بعض أفرادها جماعة من أهل العلم منهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين في مسألة صيام الست من شوال، فذكر أنه لا بد من تقدم النية من الليل، ويقال مثل هذا في كل النفل المقيد أنه لا بد من تقدم النية من الليل، وهذا التقدم إنما هو لتحصيل الثواب المرتب، أما صحة الصيام فإن من نوى في أثناء يوم مقيد كان له أجر باعتبار وقت صيامه، لكنه لا ينال الأجر الذي ورد في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.